بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد. فاليوم هو الثلاثاء الموافق للثامن من شهر رجب عام 22 و400 ألف لهجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. والدرس هو الدرس 28 من دروس كتاب التفسير للإمام ابن كثير رحمه الله. ولا زلنا مع عرض القرآن الكريم لمواقف اليهود في المدينة، فإن اليهود كانوا في المدينة عند هجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وقد كانت لهم مواقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع صحابته الكرام ومع كتاب الله عز وجل وتشريع الله سبحانه وتعالى. الموقف الذي لازلنا معه موقف تحوير القبلة، حيث كان نبينا عليه الصلاة والسلام يصلي في مكة وعند هجرته إلى المدينة قرابة 16 شهرا إلى بيت المقدس. ثم إن الله عز وجل اختار لنبيه عليه الصلاة والسلام أن تكون قبلته إلى المسجد الحرام، فعندما حولت القبلة شن اليهود حملة شعواء على دين الله وتشريعه، ولهذا وصفهم الله بالسفهاء، كما قال عز وجل: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. فالسفهاء هم اليهود. وقد أكثر القرآن الكريم من ذكر اليهود في كتاب الله، قد أكثر الله عز وجل من ذكر اليهود في كتابه الكريم ومواقفهم مع أنبيائهم ومواقفهم مع رب العالمين ومواقفهم مع الإسلام في بدايته. وبين الفينة والأخرى يحذر الله الأمة من فتنة اليهود ومن كيد اليهود ومكر اليهود، ولعل كثرة ذكرهم في كتاب الله يدل على شدة خطورتهم وأنهم سيبقون فتنة لهذه الأمة إلى قيام الساعة. ولعل ما في سورة الفاتحة من قول الله عز وجل فهو يعلمنا أن نقول: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه الآية تدل على أنهم سيبقون فتنة إلى قيام الساعة، لأن الله شرع لنا قراءة هذه السورة في كل ركعة من صلواتنا، والسورة تذكر فتنتهم وتشرع للمسلم أن يدعو الله أن يجنبه طريقهم. فهذه هي قصة تحويل القبلة، ولازلنا مع عرض القرآن الكريم لهذه الحادثة، وبعد أن نستمع إلى قراءة القارئ نبين المراد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. يقول تعالى: إنما شرعنا لك يا محمد التوجه أولا إلى بيت المقدس ثم صرفناك عنها إلى الكعبة ليظهر حال من يتبعك ويطيعك ويستقبل معك حيثما توجهت ممن ينقلب على عقبيه، أي مرتدا عن دينه، وإن كانت لكبيرة، أي هذه الفعلة وهو صرف التوجه عن بيت المقدس إلى الكعبة. أي وإن كان هذا الأمر عظيما في النفوس إلا على الذين هدى الله قلوبهم وأيقنوا بتصديق الرسول وأن كل ما جاء به فهو الحق الذي لا مرية فيه وأن الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد فله أن يكلف عباده بما شاء وينسخ ما يشاء وله الحكمة التامة والحجة البالغة في جميع ذلك بخلاف الذين في قلوبهم مرض فإنه كلما حدث أمر أحدث لهم شكا كما يحصل للذين آمنوا إيقان وتصديق كما قال الله تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وقال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ولهذا كان من ثبت على تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه في ذلك وتوجه حيث أمره الله من غير شك ولا ريب من سادات الصحابة وقد ذهب بعضهم إلى أن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار هم الذين صلوا إلى القبلتين وروى البخاري في تفسير هذه الآية عن ابن عمر قال بينما الناس يصلون الصبح في مسجد قباء إذ جاء رجل فقال قد أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها فتوجهوا إلى الكعبة رواه مسلم والترمذي وعند الترمذي أنهم كانوا ركوعا فاستداروا كما هم إلى الكعبة وهم ركوع وكذا رواه مسلم عن أنس مثله وهذا يدل على كمال طاعتهم لله ولرسوله وانقيادهم لأوامر الله عز وجل رضي الله عنهم أجمعين. نعم، هنا يقول عز وجل يذكر سبحانه وتعالى الحكمة من تشريعه، فإن الله عز وجل رب العالمين وله أن يشرع ما يشاء، ونحن نؤمن بأن كل تشريعه حكمة، لكنه أحيانا سبحانه وتعالى يبين لنا الحكمة وأحيانا لا يبينها، ونحن سواء أعرفنا الحكمة أم لم نعرف الحكمة، لأن الله عز وجل حكيم في خلقه وحكيم في شرعه. هذا خلق الله الذي نراه في هذا الكون كله حكمة، هذا الإنسان الذي نراه بهذا الخلق العجيب كله حكمة، ليس فيه خلق زائد ولا عضو زائد ولا عضو ناقص، فالحكمة في خلق الله واضحة، وكذلك الحكمة في تشريع الله قد تخفى على بعض الناس. فالله عز وجل يذكر الحكمة من تشريعه القبلة أولا إلى بيت المقدس ثم تحويلها. قال عز وجل وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، أي التي كنت قبل التحويل ثم حولناك عنها، إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. إلا لنعلم، الله يعلم عز وجل ما كان وما سيكون وما هو كائن ولا يخفى عليه شيء، وليس المراد بالعلم هنا أنه يسبقه جهل من الله عز وجل، ليس كذلك، لكن الله يقول ما جعلت هذا التشريع إلا لنعلمه واقعا، أي ظاهرا بينا. وفي بعض التفاسير يقول علماء اللغة أن العرب تضع العلم بدل الرؤية والرؤية بدل العلم، فيكون المراد هنا إلا لنرى، أي لنرى ذلك واقعا، وإلا فإن الله يعلم ما كان وما سيكون عز وجل. لنعلم من يتبع الرسول، فإن الإنسان عندما يأتيه التشريع ولا يفهم وجهه ولا الحكمة منه، إذا لم يكن عنده إيمان يعصمه فإنه يضل. ففي هذه الحادثة انقسم الناس إلى طائفتين، طائفة سلمت وآمنت وصدقت واتبعت، وطائفة لم تؤمن بل شككت، وهم اليهود ومن كان على شاكلتهم. فقال عز وجل: إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. ينقلب على عقبيه أي يرتد عن دينه، وهذا نعوذ بالله هو الخاسر في الدنيا والآخرة. وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، يعني هذا الفعل يكون كبيرا، لأن الإنسان بعد أن كانت له قبلة واستمر عليها ثم يأتيه الصرف إلى قبلة أخرى، فإن هذا الفعل يكون في الحقيقة إذا لم يكن عنده إيمان وتسليم قد يؤثر على قبوله واتباعه. الصحابة رضي الله عنهم كانت لهم مساجد بعيدة عن، بعض الصحابة كان يصلي في حيه بعيدا عن المسجد النبوي، فعندما أنزل الله النسخ بعد الظهر وصلى العصر إلى بيت المقدس، وخرج بعض من صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام فاتجهوا إلى مسجد القبلتين المسمى الآن القبلتين، وجد الناس يصلون إلى الكعبة كما هم، فقال: أشهد أني صليت مع رسول الله الصلاة إلى المسجد الحرام. فبينما هم ركوع استداروا وهم ركوع إلى البيت الحرام، وهذا من كمال طاعتهم رضي الله عنهم. ولهذا سمي المسجد مسجد القبلة أو بمسجد القبلتين. نفس الحدث وقع مع أهل قباء، وأهل قباء أبعد من أهل مسجد القبلتين، لكنه لم يأتيهم الخبر إلا في صلاة الفجر، فعندما جاءهم الخبر كذلك استداروا إلى البيت الحرام وهم في صلاتهم، وهذا يدل على كمال طاعتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. وقوله: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس قبل ذلك، ما كان يضيع ثوابها، ما كان يضيع ثوابها عند الله. وفي الصحيح من حديث أبي إسحاق السبيعي عن البراء قال: مات قوم كانوا يصلون نحو بيت المقدس، فقال الناس: ما حالهم في ذلك؟ فأنزل الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. ورواه الترمذي عن ابن عباس وصححه. روى ابن إسحاق عن ابن عباس: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي بالقبلة الأولى وتصديقكم نبيكم واتباعه إلى القبلة الأخرى، أي ليعطيكم أجرهما جميعا. إن الله بالناس لرؤوف رحيم. هنا قوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، بعد أن نسخ القبلة تساءل بعض الناس: طيب من مات منا قبل أن يصلي إلى البيت الحرام وكان يصلي إلى بيت المقدس، ما حاله؟ هل قبلت صلاته أم لا؟ فأنزل الله عز وجل هذا الجواب: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس، فقد كنتم تصلون بأمر الله أو بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآن تصلون بأمر الله، فما كان بأمر الله إلى جهة ثم تغير إلى جهة، فإن الله لا يضيع الفعل السابق، لأنه لم يكن منهم عنادا أو اجتهادا، بل كان طاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأة من السبي قد فرق بينها وبين ولدها، فجعلت كلما وجدت صبيا من السبي أخذته فألصقته بصدرها وهي تدور على ولدها، فلما وجدته ضمته إليها وألقمته ثديها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أترون هذه طارحة ولدها في النار وهي تقدر على ألا تطرحه؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فوالله لله أرحم بعباده من هذه بولدها. هذا الحديث أورده المؤلف رحمه الله ليفسر معنى قول الله عز وجل: إن الله بالناس لرؤوف رحيم. فالله عز وجل رؤوف بخلقه، رحيم بعباده، فهذا الحديث فيه مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لرحمة الله، وإلا فإن رحمة الله أعظم ولا تقاس برحمة المخلوق، لكن

قد نرى تقلب وجهك أي بصرك، لكنه ذكر الوجه لشرفه وكماله أو ل يعني شرف الوجه. ثم قوله في السماء، هذا يدلنا على أن اعتقاد النبي صلى الله عليه وسلم أن ربه في السماء، وإلا ما اتجه إلى السماء، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، بل هذا ما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى فلنولينك قبلة ترضاها، الفاء هنا فاء السببية، أي فبسبب تقليب وجهك في السماء ورغبتك أن تكون لك قبلة أخرى، فإننا نأمرك أن فإننا سنوليك قبلة ترضاها. هذا فيه تشويق، ولم يدري بعد ما هي القبلة، ثم جاء الأمر فقال تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، أي فاتجه إلى ناحية المسجد الحرام، فإن المسجد الحرام هو قبلة المسلمين في كل الأرض، لكن من كان في داخل المسجد فإن قبلته الكعبة، أما الذي خارج المسجد فإن قبلته المسجد الحرام، الجهة التي فيها المسجد الحرام، لكن إذا كان داخل المسجد فلابد أن يتجه إلى الكعبة مباشرة. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، أي نحوة، ثم ذيل الآية، كذلك قلنا هذا يدل على شدة فتنة اليهود المدينة، وكيف كانوا يحاربون الإسلام ويشككون في تشريعاته. فقال تعالى وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، هم يعلمون على ضوء ما عندهم من الكتب السماوية القديمة، ولكنهم كانوا عنادا يخفون ذلك. ثم قال عز وجل وما الله بغافل عما يعملون، الله يعلم ما يعملون ويعلم ما يكيدون ويعلم مكرهم، لكنه يؤخرهم ليوم الجزاء، لأن الدنيا ليست دار الجزاء. فإذا رأينا إنسانا فاسقا أو كافرا أو ظالما لم يؤخذ، لا نظن أن هذا مما غفل الله عنه، الله لا يغفل، لكنه ما جعل الدنيا دار جزاء، الدنيا دار ابتلاء، أما الجزاء في الآخرة. قد يعاقب الله في الدنيا، لكن سنته عز وجل العقاب يكون في الآخرة، أما الدنيا فإنه يكون فيها الفسق والظلم والكيد وأنواع الفساد، والعقاب يكون في الآخرة، هذه سنته عز وجل. نعم. يقول الله تعالى ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. يخبر تعالى عن كفر اليهود وعنادهم ومخالفتهم ما يعرفونه من شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لو أقام عليهم كل دليل على صحة ما جاءهم به لما اتبعوه وتركوا أهواءهم، كما قال تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. ولهذا قال هاهنا ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، وقوله وما أنت بتابع قبلتهم إخبار عن شدة متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم لما أمره الله تعالى به، وأنه كما هم مستمسكون بآرائهم وأهوائهم فهو أيضا مستمسك بأمر الله وطاعته واتباع مرضاته، وأنه لا يتبع أهواءهم في جميع أحواله. ولا كونه متوجها إلى بيت المقدس لكونها قبلة اليهود، وإنما ذلك عن أمر الله تعالى. ثم حذر تعالى عن مخالفة الحق الذي يعلمه العالم إلى الهوى، فإن العالم الحجة عليه أقوم من غيره. ولهذا قال مخاطبا للرسول والمراد به الأمة ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. هذه الآية كما ترون تقرر أن أصحاب الكتاب من اليهود والنصارى لن يتبع أحد منهم قبلة الآخر، فكل فئة أو طائفة تتبع قبلتها. وكذلك نبينا عليه الصلاة والسلام والمسلمون لن يتبعوا قبلة اليهود والنصارى، فقال تعالى: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية. إذن عدم اتباعهم لقبلة المسلمين ليس عن جهل وليس عن خفاء في الآيات، لكنه عن عناد وعن استكبار واستعلاء، وخاصة اليهود. اليهود عندهم استعلاء واستكبار واحتقار للبشر، واعتقاد أنهم من أنهم يعني فئة خاصة وطائفة خاصة وأمة خاصة والناس كلهم تحتهم، حتى في كتبهم يسمون الناس يعني أكرمكم الله بالحمير، يقولون كلما نفق حمار ركبنا حمارا آخر، فهم عندهم استعلاء. ولا يمكن الإنسان الذي تربى على الاستعلاء أن يقبل دين من هو تحته كما يعتقد. فاليهود يعتقدون أن البشر كلهم حيوانات وهم الصفوة، ولهذا فإنهم على مدار التاريخ لا يسلم منهم إلا القليل النادر، فهذه أخلاقهم. فتركهم للدين الإسلامي وعدم متابعتهم ليس عن جهل وليس عن عدم وضوح في الآيات، لكنه العناد والإصرار. والله دائما يذكر هذا في كتابه كما مر معنا: فتطمعون أن يؤمن لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله إلى آخره. فهم أصلا ليس عندهم استعداد لقبول الهدى، فالله يذكر حالهم. إذن إذا لم يسلموا فلا يؤثر عليكم أيها المسلمون. ثم قال تعالى: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض. ثم يأتي التهديد والوعيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا خطاب له ولأمته، أنه لو اتبع أهواءهم من بعد ما جاءهم من الحق إنه إذن يكون من الضالين. وحاشاه عليه الصلاة والسلام أن يتبع أهواءهم، لكن هذا توجيه من الله وتحذير من الله لكل مسلم ألا يدع الهدى والحق الذي أنزله الله فيتبع أهواء الآخرين. فالآخرون عندهم أهواء، وأنت عندك حق أنزله الله، وهذا الحق أنزله الله بعلم. فقال تعالى: ولئن اتبعت أهواء أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم. فالإنسان بين أمرين: إما أن يفعل الفعل عن علم، وإما أن يفعله عن جهل وهوى. فصاحب العلم لا ينبغي له أن يفرط فيما أعطاه الله من العلم ويتبع أهواء الناس طمعا فيما عندهم أو رغبة فيما في أيديهم أو خوفا من أصحاب الأهواء. فصاحب الحق ينبغي أن يثبت على حقه ويعتصم بالله عز وجل. فإذا كان هذا التهديد لرسول الله فغيره من باب أولى. فالذي يدع الحق ويتبع الهوى فهذا فقد توعده الله بالعقاب وسماه ضالا، والضال عقابه عند الله أليم. نعم. يقول الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. يخبر تعالى أن علماء أهل الكتاب يعرفون صحة ما جاءهم به الرسول صلى الله عليه وسلم كما يعرف أحدهم ولده. والعرب كانت تضرب المثل في صحة الشيء بهذا، كما جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل معه صغير: ابنك هذا؟ قال: نعم يا رسول الله، أشهد به. قال: أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه. قال القرطبي: ويروى عن عمر أنه قال لعبد الله بن سلام: أتعرف محمدا كما تعرف ولدك؟ قال: نعم وأكثر. نزل الأمين من السماء على الأمين في الأرض بنعته فعرفته، وإني لا أدري ما كان من أمه. ثم أخبر تعالى أنهم مع هذا التحقق والإتقان العلمي ليكتمون الحق أي لا يكتمون الناس ما في كتبهم من صفة النبي صلى الله عليه وسلم وهم يعلمون. ثم ثبت تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين وأخبرهم بأن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هو الحق الذي لا مرية فيه ولا شك، فقال الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. هنا قوله تعالى هذا يعني تعقيب على ما تقدم وإثبات وبيان أن أهل الكتاب يعلمون أن ما أنزل الله من السماء هو الحق، وأن هذا الكتاب حق، وأن القبلة التي حول إليها حق. لكن قلت لكم أن اليهود عندهم إصرار على ما كانوا عليه، فقال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، أي يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. القرآن الكريم ذكر فريقا، لأن أهل الكتاب ليسوا كلهم علماء، إنما من كتم يعني هذه الصفة أو الاعتراف بالرسالة هم فقط العلماء، وإلا فإن عامة اليهود جهلة إنما يتبعون فقط علماءهم. فالله ذكر هنا أن الذين كتموه هم فريق، وهذا الفريق هم من عندهم علم بنبينا عليه الصلاة والسلام. ثم ثبت الله نبيه وأصحابه بقوله الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، أي لا تماريهم في شيء من ذلك ولا تجادلهم، فإنهم ليسوا يعني راغبين في الحق حتى تجادلهم أو تماريهم. نعم. يقول الله تعالى ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. قال العوفي عن ابن عباس ولكل وجهة هو موليها، يعني بذلك أهل الأديان، يقول لكل قبيلة قبلة يرضونها ووجهة الله حيث توجه المؤمنون. وقال أبو العالية لليهودي وجهة هو موليها وللنصراني وجهة هو موليها وهداكم أنتم أيتها الأمة للقبلة التي هي القبلة. وروي عن مجاهد وعطاء والضحاك والربيع بن أنس والسدي نحو هذا. وهذه الآية شبيهة بقوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا. وقال هاهنا أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير، أي هو قادر على جمعكم من الأرض وإن تفرقت أجسادكم وأبدانكم. قوله تعالى ولكل وجهة هو موليها، أي ولكل طائفة، فإن هنا التنوين هنا تنوين العوض، والمراد به لكل طائفة قبلة أو وجهة هو موليها. إما أن يكون المراد أن الله عز وجل يذكر أن الأديان السابقة كان لكل دين قبلة وأن الله اختار لك قبلة أخرى، أو أنه أراد أن كل طائفة لها قصد هو تسعى إلى تحقيقه، وأنتم قصدكم ينبغي أن يكون هو الحق الذي أنزله الله عز وجل. فقال تعالى ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات، أي يعني التزموا وسارعوا إلى فعل الخيرات التي أنزلها الله إليكم ودعوهم. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، يعني أن الحساب ليس هو الآن، الحساب في الآخرة، سيأتي بكم أيها المسلمون وسيأتي بمن سبقكم أو من عاصركم ممن خالفكم. وهذا تقرير على أن الحساب ليس في الدنيا، لأن الإنسان ربما إذا رأى الإنسان الفاسق أو الكافر أو الظالم لم يؤخذ ربما يتشكك في الأمر. فالله يقرر أن الدنيا دار عمل، دار سباق للخيرات، أما العقاب أو الثواب فإنه في الآخرة، إن الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى.

فاحتاج الأمر إلى تكرار التأكيد على التوجه إلى القبلة التي وجه الله إليها رسوله صلى الله عليه وسلم والتعقيب. فقال تعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ثم قال تعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون للناس عليكم حجة. الناس قيل أنهم اليهود، فاليهود عندهم في كتبهم أو في علمهم أن قبلة النبي الجديد إلى الكعبة، فلو بقي متجها إلى بيت المقدس لقالوا لقد خالف ما عندنا من صفاته، وهذا معنى والله أعلم لئلا يكون لهم حجة، أي دليل أو يعني مستمسك لانصرافهم عن دين الله. فقال تعالى: لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم. أما من ظلم في دعواه وفي محاججته فدعوه، فلا تخشوهم، لا تخافوهم، واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. فالله يقول إن هذا الفعل إكمالا لنعمته التي بدأها بالوحي وبدأها بالإسلام، فهذا من كمال النعمة وتمامها على هذه على هذه الأمة. ونحن نرى اليوم القبلة التي هي البيت الحرام كيف أنها يعني تجمع جميع المسلمين، وكل إنسان في الأرض من المسلمين يتجه إليها من شرق الأرض أو غربها أو شمالها أو جنوبها إحساس بوحدة الأمة. وكذلك هذه من تراث إبراهيم عليه السلام، فإن الذي بنى الكعبة هو أبونا إبراهيم عليه السلام ونحن على ملته، فإذا نحن نتجه إلى قبلته والبيت الذي بناه بأمر الله عز وجل. نعم. يقول الله تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يذكر تعالى عباده المؤمنين ما أنعم به عليهم من بعثة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم إليهم، يتلو عليهم آيات الله مبينات ويزكيهم، أي يطهرهم من رذائل الأخلاق ودنس النفوس وأفعال الجاهلية، ويخرجهم من الظلمات إلى النور، ويعلمهم الكتاب وهو القرآن والحكمة وهي السنة، ويعلمهم ما لم يكونوا يعلمون. فكانوا في الجاهلية الجهلاء يسفهون بالقول الغرى، فانتقلوا ببركة رسالته ويمني سفارته إلى حال الأولياء وسجايا العلماء، فصاروا أعمق الناس علما وأبرهم قلوبا وأقلهم تكلفا وأصدقهم لهجة. وقال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، الآية. وذم من لم يعرف قدر هذه النعمة فقال تعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. قال ابن عباس: يعني بنعمة الله محمدا صلى الله عليه وسلم. ولهذا ندب الله المؤمنين إلى الاعتراف بهذه النعمة ومقابلتها بذكره وشكره، فقال: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. قال مجاهد في قوله: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم، يقول: كما فعلت فاذكروني. وقال الحسن البصري في قوله: فاذكروني أذكركم، قال: اذكروني فيما افترضت عليكم، اذكركم فيما اوجبت لكم على نفسي. يقول الله تعالى: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. وروى الامام احمد عن انس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: يا ابن ادم، ان ذكرتني في نفسك ذكرتك في نفسي، إن ذكرتني في ملأ ذكرتك في ملأ من الملائكة، أو قال: في ملأ خير منه. وإن دنوت مني شبرا دنوت منك ذراعا، وإن دنوت مني ذراعا دنوت منك باعا، وإن أتيتني تمشي أتيتك هرولة. صحيح الإسناد أخرجه البخاري. وقوله واشكروا لي ولا تكفرون، أمر الله تعالى بشكره ووعد على شكره بمزيد الخير، فقال وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وروى الإمام أحمد عن أبي رجاء العطاردي قال خرج علينا عمران بن حصين وعليه مطرف من خز لم نره عليه قبل ذلك ولا بعده، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أنعم الله عليه نعمة فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على خلقه. وقال روح مرة على عبده. قوله تعالى كما أرسلنا فيكم رسولا منكم، هنا الكاف هل هي متعلقة بما قبلها أو بالآية التي بعدها؟ فيه احتمالان، أن الله يقول كما أنعمنا عليكم وأكرمناكم برسول الله فكذلك أكرمناكم وأنعمنا عليكم بالقبلة التي جعلناها لكم ناسخة للقبلة السابقة. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا، الآيات وكتاب الله، ويزكيكم، التزكية هي التربية والتطهير. ولو قارنا بين ما كان عليه قريش أو ما كان عليه الناس الذين أسلموا في أحد النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان في مكة أو في المدينة، ما كانوا عليه قبل الإسلام وما أصبحوا عليه بعد الإسلام لرأينا الفرق شاسعا. كانوا قبل الإسلام يعيشون في الشرك بالله عز وجل ويعبدون الأصنام ويأكلون الميتة ويتقاتلون ويشربون الخمر، وكانت أمة ضائعة لا قيمة لها في التاريخ ولا في درجات السلم البشري. بعد الإسلام أصبح لهم شأن آخر، أصبحت أمة لها علم، أمة لها أخلاق، أمة لها عقيدة، أمة قادت البشرية وحكمت البشرية. لماذا؟ بما أنزله الله من كتابه. فهذا من بركة هذا الدين، لو لم ينزل الله على العرب هذا الدين لما كان لهم شأن في التاريخ. فإذا هذا إكرام من الله، وهم يعرفون ذلك عندما يقارنون بين حالهم قبل الإسلام وحالهم بعد الإسلام، يرون البون شاسعا والفرق كبيرا. فالله يذكرهم دائما بهذه النعمة، فإذا ذكروها أحدثوا لها شكرا وأحدثوا لها عبودية خاصة لله عز وجل. فيقول تعالى كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فهذا فضل الله سبحانه وتعالى، حقه أن يذكر وأن يشكر. إذن هذه النعمة من الله فإنها فضل من الله، ينبغي أن تذكر وأن يحمد الله عليه عز وجل. فقال تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ذكر الإنسان لله ليس فقط باللسان، بل ينبغي أن يكون باللسان وبالقلب وبالجوارح. فتذكر الله عند كل حال، عند كل عمل، عند كل قول، فلا تعمل إلا ما يرضيه ولا تقول إلا ما يرضيه سبحانه وتعالى، ولا ينبغي أن تغفل عنه. ينبغي أن يكون إنسان مسلم قلبه دائما ذاكرا لله عز وجل، ولسانه رطبا بذكر الله، ويذكر الله عند كل حال. إن فعلت هذا ذكرك الله، وما أعظم هذا الجزاء، رب العالمين يذكرك سبحانه وتعالى في السماء في ملأ خير من ملائك. وإذا ذكر الله عبده فإنه يذكره بفضله ورحمته ونعمته سبحانه وتعالى. واشكروا لي ولا تكفرون، هذه النعمة، نعمة الإسلام، نعمة عظيمة ينبغي أن تشكر، وشكرها أن نلتزم بها ونستمسك بها وندعو الناس إليها وأن نحافظ عليها ونحميها من كل عدو. هذا هو كمال الشكر لهذه النعمة. أما عدم العمل بها وعدم الدعوة إليها وعدم حمايتها فإن هذا يكون كفران لهذه النعمة، والذي يكفر النعمة فإن عذاب الله شديد. نعم. يقول الله تعالى

إما أن يكون فيها نعم تقابل بالشكر، وإما أن يكون فيها ابتلاء يقابل بالصبر. والصبر على ثلاثة أنحاء أو ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، فإن الإنسان مأمور بأن يعبد الله، وهذه العبادة مستمرة ما دمت حيا، وقد يعرض لك فتور، وقد يعرض لك كسل، وقد تعرض لك حاجات، فلا بد من الصبر على أدائها. كذلك المحرمات، الصبر على المحارم، فإن هناك أشياء حرمها الله عليك، والنفس تتوق إلى هذه المحرمات، وأصدقاء السوء وقرناء السوء قد يدعونك إلى هذه المحرمات، وقد تعيش في وسط فيه محرمات، فلا بد من الصبر على المحرمات. الصبر الثالث هو صبر على البلاء. المسلم مبتلى إلى أن يموت، فلا بد من الصبر. الزاد الذي يقوي الصبر هو الصلاة، الصلاة التي تكون بخشوعها. إذا دخلت في الصلاة فاستحضر عظمة الله، وأنك تناجي رب العالمين، وأن الله قادر أن يعطيك ما سألت، واجعل أمرك إليه عز وجل، فإنك قد تطلب شيئا يكون فيه هلاكك، لكن من رحمة الله بك أن يمنعك. فإذا أنزل حاجتك بالله واسأله أن يقضي ما فيه الخير لك في الدنيا أو الآخرة. هذا زاد المسلم. واستعينوا، يا أيها الذين آمنوا استعينوا، أنت في حاجة إلى أن تستعين على أمور حياتك، على ما يقابلك في الحياة. ما هو بماذا تستعين؟ بالصبر والصلاة، إن الله مع الصابرين. فالله يعينك إن صبرت، من يتصبر يصبره الله. فإذا هذا هو زاد المسلم في طريقه إلى الله عز وجل. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. القتل أو الموت على ضربين: إما أن تموت موتا طبيعيا، أو تموت موتا في سبيل الله، أو تموت موتا في غير سبيل الله، في معصية الله عز وجل. فالموت الذي تموته طبيعيا هذا أكثر الناس، لكن الموت الأشرف أن تموت في سبيل الله. لكن ليس كل من يعمل عملا يظن أنه في سبيل الله يكون في سبيل الله، لا بد أن تكون بضوابط الشرع، أن يكون أمرا مشروعا، وأن تبتغي به وجه الله. لا بد أن يكون القتل في سبيل الله، أن يتوافر فيه هذان الشرطان: أن يكون هذا الفعل مشروعا، وأن يكون عملك لله، لا تريد سمعة ولا رياء. فإن من قاتل سمعة أو رياء فإن هذا عمله باطل مردود، لكن من قاتل في سبيل الله يبتغي بذلك وجه الله ثم قتل في هذا بهذه الصورة فإنه شهيد عند الله. والشهادة أعلى درجات الأعمال، فإن الشهيد يكون في من أعلى الناس درجات في الآخرة، كما قال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فأعلى درجة للأنبياء، وتحتهم الصديقون، وتحت الصديقين الشهداء. فهذه أعظم درجة عند الله سبحانه وتعالى. لكن ليس كل من ظن أنه يعمل عملا ويموت في هذا العمل أنه شهيد، بل لا بد أن يكون العمل مما شرعه الله، لأن كل عمل يموت الشخص فيه غير مشروع فقد يكون آثما، ولا يحصل على الشهادة بل يحصل على ضدها. وقد كانت الخوارج يقاتلون للشهادة، حتى كان بعضهم يوصي بعض يقول: الرواح الرواح إلى الجنة، وهم يقتلون المسلمين ويقاتلون المسلمين، فهذه ليست شهادة. فإذا الشهادة بضوابطها المشروعة أن تكون أمرا شرعه الله، وأن يبتغي الإنسان به وجه الله، وبهذا يحصل على الشهادة إن شاء الله. ثم قال تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات

وأما ما ذكرت من السن قد أصابني مثل الذي أصابك، وأما ما ذكرت من العيال فإنما عيالك عيالي. قالت فقد سلمت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت أم سلمة بعد: أبدلني الله بأبي سلمة خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحوه في صحيح مسلم مختصرا. قوله تعالى بعد أن ذكر الأمر بالصبر، قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. هذه سنته عز وجل يذكرها ويذكر بها، أن المسلم يعرض له نقص في رزقه، ويعرض له نقص وابتلاء في جسمه وفي ماله، فينبغي أن يصبر. وبشر الصابرين، الصابر له عند الله أضعاف الأجر. ثم قال تعالى في شرح الصابرين وتفسير حال الصابرين: الذين يبشرون الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله، أي نحن ملكه وعبيده وخلقه، يتصرف فينا عز وجل كما يشاء سبحانه وتعالى، ليس لنا خيار. لكن لا يعني هذا بأننا نقولها متضجرين، بل نقولها صابرين وموقنين ومؤمنين بأن الله لا يفعل إلا ما فيه خير لنا. إنا لله ثم إنا إليه راجعون، العودة إليه والمصير إليه والرجوع إليه، فهو الذي عز وجل يأخذ ما أراد ويترك ما أراد، والجميع كلهم إليه صائرون. فمن تقدم منا فنحن له لاحقون، ومن يعني من سبق فمن ترك بعده لاحقون له. فإذا قول المسلم إنا لله، أي نحن ملكه وعبيده وإليه راجعون، ليصبر نفسه على ما يقع له، فإنه لابد من الموت وفراق الدنيا والعودة إلى الله للحساب والثواب أو الجزاء والعقاب. أولئك عليهم صلوات من ربهم، صلوات من ربهم قيل أنه هو ذكر الله لهم، الصلاة من الله على عبده ذكره له، يذكره بالخير، والرحمة يرحمه بعد ذكره له، وأولئك هم المهتدون، أي اهتدوا إلى ما أمر الله به وما شرع الله به. والشهادة للإنسان بأنه على هداية تكفي في أنه قد وفقه الله للخير. ولهذا قد شرع لنا في الفاتحة أن نقول اهدنا الصراط المستقيم، وهذا أعظم دعاء. فإذا هداك الله فقد وفقك وقد أكرمك، الهداية دليل التوفيق للعبد، فهذه شهادة من الله أن من فعل هذا الفعل وقال هذا القول فقد اهتدى. والمهتدي لا شك أنه قد حصل على أعظم الدرجات في الدنيا وسينالها في الآخرة إن شاء الله. نعم. هنا حديث أم سلمة رضي الله عنها، وهي إحدى أمهات المؤمنين، أنها قالت أن زوجها أبا سلمة حفظ من رسول الله حديثا، وهو أنه من أصابته مصيبة ثم استرجع وقال إنا لله وإنا إليه راجعون إلا أعطاه الله خيرا من ذلك. فقالت بعدما مات أبو سلمة تذكرت هذا القول فقلته، فأبدل الله أم سلمة بدلا من أبي سلمة برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من بركة التزامها بالذكر المشروع ويقينها في هذه الكلمة التي قالها لها أبو سلمة، وحفظها لها لهذه الكلمة رضي الله عنها. وقد حان وقت الأذان، وصلى الله على نبينا محمد. هنا الأخ يقول يعني كلام الله عز وجل صراط مستقيم وقد احتوى على فوائد ودرر، فيحبذ أن تذكر الفوائد والقواعد التربوية في الآية والأحكام الشرعية حتى يكون عندنا قاعدة راسخة للقرآن وتدبره عند تلاوته. على كل ما تيسر إن شاء الله أثناء الدرس يذكر هذا، لكن الوقوف عند الآية أكثر من هذا ربما يؤدي إلى يعني التطويل يعني إنهاء الكتاب، لكن هذا مجمل ما في الآيات يذكرها الإمام الكثير رحمه الله، ثم نعلق على يعني بعضها وربط القرآن بواقع الناس، أن القرآن يخاطب الناس ويوجه الناس على مدار التاريخ الإسلامي إلى قيام الساعة، فلا بد من يعني شرح الآية يعني بصورة تتناسب مع يعني فهم الناس وواقعهم وحاجتهم، لأن البحث يعني فقط في الدلالات اللفظية والإعراب واللغة ربما يعني ما يعطي نفس الفوائد التي يرجى منه، وإن شاء الله سيكون يعني في كل درس على هذا النمط. ما معنى وتعريف النعت والصفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأمته؟ الكتب السابقة التوراة وبعض الرسائل التي يعني أوحى الله بها إلى بعض الأنبياء السابقين فيها صفة هذه الأمة وفيها صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالمراد بالصفة والنعت أي الصفة التي ستكون فيهم بعد نزول الإسلام. أما إذا أردت الصفة والنعت هل بينهما فرق؟ هناك فرق، هناك يعني اختلاف بين العلماء، هل الصفة هي النعت أم أنه يختلف؟ منهم من يجعل النعت هو الصفة الذاتية للإنسان، والصفة هو الصفة العرضية، ومنهم من يجعلها سواء، فتكون مدرسة البصرية لها استخدام وهم يذكرون الصفة، والكوفية يذكرون بدل الصفة النعت، والمدلول واحد، ليس بينهما فرق من حيث الدلالة. يقول في قوله تعالى وتظنون بالله الظنونا، هذه طبعا جزء من آية نزلت في غزوة أحد، وهم كانوا يعتقدون أن المسلمين سينهزمون في غزوة أحد، فأنزل الله أن تكذيبا لهذا الظن وأن الله سينصر عباده المؤمنين. فقراءة سورة البقرة في البيت هل تكون في ليلة واحدة أم على ليلة متفرقة؟ وهل يمكن أن يتقاسم قراءتها أكثر من واحد؟ على كل ما هناك يعني توضيح في الحديث، إنما حث على قراءة سورة البقرة، وأن من قرأها في بيت لم يقربه شيطان حتى يصبح، فلعل المراد والله أعلم أن تقرأ كلها في نفس الليلة، ولو تقاسمها الآن أصحاب المنزل بحيث كل شخص يقرأ يعني حزبا أو يقرأ بعض الحزب إن شاء الله أن يكون ذلك يعني مناسبا. ما معنى قول أخو النبي صلى الله عليه وسلم أرواح الشهداء في حواصل طير خضر؟ الحديث هو هذا بهذا اللفظ، ومعناه واضح أن الله يجعل الأرواح في حواصل طير الخضر في الآخرة، كيف تكون لا ندري، أن الغيبيات كيفياتها مجهولة، وهذا قلنا قاعدة عند المسلم، الألفاظ معانيها معروفة لكن الكيف ما ندري، يعني هذه قضايا غيبية ولا يستطيع بشر أن يحدد الصورة، وقد ينقدح في ذهنك صورة ليست هي هذه، لأن الآخرة لها وضع آخر، فلا ينبغي لك أن تتخيل الطيور العادية وحواصيلها العادية وأن الروح في داخلها، لا ترى شيء الروح في داخلها بهذه الصورة، لكننا نحن نؤمن بأن هناك يعني أن الشهداء أرواحهم في حواصل طير خضر، كيف شكلها؟ هل جسمها شفاف حيث أن الروح ترى وتدرك وتستمتع؟ كل ذلك ممكن، فنحن لا نخوض في الكيفيات، لأن إدراك الإنسان محدود ومسجون في الإلف الذي نعيشه، النظام الذي نعيشه في الدنيا، أما الآخرة لها وضع آخر، صورتها وكيفياتها، حتى قال ابن عباس: ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، وإلا الحقيقة تختلف. في الدنيا خمر وفي الجنة خمر، في الدنيا لبن في الجنة لبن، في الدنيا ماء وفي الجنة ماء، لكن تختلف الحقائق. المعنى واحد لكن الحقائق تختلف، فما نستطيع أن نجزم بكيفية ذلك في الآخرة. هل الاسترجاع يكون في حال نزول المصيبة؟ طبعا، لأنك هنا المحك. إذا أنت عندما وقعت المصيبة كان ذكر الله حاضر، إذا أنت متصل بالله. أما إذا كان المصيبة يعني أفقدتك شعورك وجعلتك يعني تنقطع عن الله، فهنا تخسر هذه الكلمة وأجرها وثمرتها. ولهذا عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى امرأة عند القبر تبكي في المقبرة، فقال: يا هذه اصبري واحتسبي، فقالت: إليك عني، لم تكن تعرفه صلى الله عليه وسلم، فإنك لم تصب بمصيبتي. فعندما أخبروها أن هذا رسول الله جاءت تسعى، فقالت: يا رسول الله يعني تعتذر؟ فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. إذا صدمت، هل أنت الصلة بالله قوية ترجع تسترجع أم لا؟ ثم يعني شخص لو يعني جدد للمصيبة في كل ما يذكرها استرجاعا إن شاء الله يكون مأجورا. يقول الدعاء: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك إلى آخره، هل يجوز قول هذا الدعاء في الركوع؟ أولا، هذا الدعاء ورد في استفتاحية الصلاة، الشخص يقوله في الاستفتاح، وإن كنا قلنا أن هذا ورد في مسلم وهو منقطع، سنده غير موصول، لكن بعض العلماء بحث له عن أسانيد أخرى كما عند الدارقطني رحمه الله في السنن، ويعني وصل سنده، وإلا في مسلم فإنه منقطع، لأن عبده السلماني لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، أو لم يدرك عمر. فالشاهد أن الحديث يقال في استفتاحية الصلاة، وجاء الحديث أن الركوع عظموا فيه الرب، والسجود يعني أكثروا فيه من الدعاء، فإذا الركوع يكون فيه تعظيم الله، وأما الدعاء يكون في السجود. لكن لو ذكر هذا في الركوع ما في حرج إن شاء الله، الذكر جائز، لكن السنة هو هذا. امرأة مرض ولدها فقالت أو نذرت: إن شفي ابنها تصوم شهر 7 الذي علينا، ولكنها نسيت ففاتها اليوم الأول وصامت من اليوم الثاني، فماذا عليها؟ عليها أن تصوم شهرا كاملا، يعني إذا انتهت من هذا الشهر تصوم يوما آخر بدلا منه إن شاء الله. الأخ يسأل بعض أسئلة يعني عن طريقة يعني الفطرة، وعن طريقة يعني يعني ما يتعلق بالفطرة، هل يجب تنفيذ الوصايا التي يقولها الشخص وهو يحتضر؟ إذا كان لم يفقد عقله يجوز، إلا إذا كانت الوصية إضرارا بوارث، أما إذا كان يوصي بأمر مشروع له الحق فيه جاز، لكن إذا أوصى بحرمان وارث لا يجوز. وإذا أوصى وهو قد فقد عقله فهذه الوصية لا تنفذ، إلا إذا كان يعني الشخص في حالة كمال عقله، أما إذا كان لم يعني يعد يعني يدرك ما يقول فهذا ليس عليه حرج ولا يعني ينفذ له وصية. هنا في كما في الدرس الماضي عن البلايستيشن، هذا يقول يعني أن هذه الصور أنها قريبة من الحقيقة، فإذا كانت الصور التي في هذا الجهاز قريبة من الحقيقة، نساء عاريات وكذا، فهذا لا يجوز، لا يجوز يعني إلا ما كان فيه صور غير واضحة، أو صور يعني للتسلية ما تكون صور واضحة فيها فتنة وفيها يعني مثل هذا الأشياء. يقول: هل يؤثم من يحطم محلات أشرطة الغنى؟ هذه المشكلة، المنكر يجب أن يغير، لكن كيف يغير؟ وما هي صلاحية كل شخص في تغييره؟ على درجات ثلاث: يغير باللسان لأهل العلم بالنصيحة، ويغير باليد لمن له سلطة، للأب في بيته والزوج على زوجته ومدير الإدارة في إدارته، كل إنسان له سلطة يغير بيده، والحاكم والأمير بأيديهم لأن لهم سلطة، فلو غير بيده لا يخشى أن يحدث أمر يعني معاكس. لكن لو أن إنسان عادي ليست له سلطة وغير بيده ماذا يحدث؟ لو دخل متجرا وكسر لعبة ماذا فعل صاحب المتجر؟ سيمد يده عليه وتصبح فتنة. فالعلماء قالوا تغيير المنكر يكون من الإمام أو من ينوب عن الإمام أو من له سلطة في مكان المنكر أو من يكون عالما له مكانته ويملك، يعني له صلاحية يحترم في دولته وله مكانته، لو غير ما أوذي. لكن الذي يغير بيده وينتظره الأذى أو سيحدث فتنة فهذا ما يجوز، لأن الخطأ لا يناقش لا يغير بخطأ. فالإنسان كما في الحديث: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع، إذا ما يستطيع، الحديث جعل له مراتب، فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، يعني ينكر بالقلب، يكره إذا عجز. إذن الإسلام ما أعطاك صورة واحدة، أعطاك صور ثلاث. العلماء قالوا هذه الصور الثلاث ليست للشخص نفسه بل لمن يعني لأصحاب الصلاحيات، وإلا فلو قيل غيروا بأيديكم، وكل إنسان رأى منكر غيروا بيده، وقعت المشكلة، هذا متجر فيه مشكلة وهذا فيه مشكلة، يصبح فوضى. والإسلام دين الانضباط وليس دين الفوضى. فالتغيير لا يكون باليد إلا لمن له سلطان، من كان له سلطة في منزله بيده، على أولاده بيده، على زوجته بيده، إمام بيده. طيب إنسان رأى منكرا وما يستطيع يغير ينصرف، أو يبحث عن من يستطيع أن يغير ويبلغ. أما مد اليد فهذا لا يجوز لأن نتائجه أسوأ، والمنكر ينتج عنه منكر أشد. فلهذا لا ينبغي الإنسان أن يمد يده إلا إذا كان له سلطة وصلاحية، مثل الهيئة مثلا لا صلاحية لأنها تنوب عن الإمام فهذه تغير بيدها، كذلك الشرطة لها صلاحية، فإذا كان إنسان عنده صلاحية من ولي الأمر يغير بيده. أما لو عملت هذه يعني القاعدة لرأينا الفتنة أشد مما يرجى من الخير. يقول أخ له أخ في بعض البلدان ولم يتمكن إلى الحاكم بالمدارس وهو مضطر، هل يجوز إعطاؤه من الزكاة؟ إذا كان أخوك فقيرا فأنت إن شاء الله لك أجران: أجر الزكاة وأجر الصلة إذا كان فقير، لأن الزكاة لا تعطى إلا لصفة واحدة، وهي إما أن يكون فقيرا أو مسكينا أو يعني من أصحاب الزكاة الثمانية، أما أن يكون قريبا وغنيا لا، لابد أن يكون أولا من أصحاب الزكاة. أما إذا كان ليس من أصحاب الزكاة فلا يعطى، سواء كان يصرفها لإدخالهم في المدارس أو على نفقة يعني ينفقها على أولاده، هذا قضية أخرى. إذا كان فقير يجوز أن تعطيه وإن شاء الله لك أجران. إذا كان عندي عقار غير مستغل فهل يجب إخراج زكاة عنه سنويا أم عندما يتم بيعه فقط؟ العقار الذي هو المباني والأراضي ويعني ما كان يعني من يعني على صفتها ليس فيها زكاة إلا إذا أعدت للتجارة. فإذا كان سأشترى أرض وقال أنا ما أبيعها، أتركها متى ما أحتاجها أبيعها أو أبني فيها، ما حدد يعني، هذه ما عليها زكاة. لكن لو قال آخذ هذه الأرض وأتاجر فيها متى ما جاء فيها قيمة طيبة أبيعها، تكون هذه إذن تجارة. فأي شيء يعد للتجارة فيه زكاة. متى يزكي؟ إذا باع، إذا باع زكى، إلا إذا كانت تجارة متحركة يعني فيها حركة يومية هذه لا تزكى في نهاية العام. أما إذا كان عندك أرض وعندك نية لبيعها ولم تبيعها فما تزكيها إلا إذا بعتها. يقول أخ مر على مريت اليوم من مكان وهم مطعم ودخلت لكي أشتري بعض الأكل وهناك وجدت كذا يأكلون الطعام والدخان مع بعض، ووجدت في نفسي حسرة شديدة ولم أستطع أن أنكر عليهم. على كل إن إخوتنا بعض الناس إما أن ينكر بالقوة وإما أن يسكت، لا سلم عليه ابتسم في وجهه وأقول يا أخي جزاك الله خير، الحمد لله أنت إنسان ربنا أكرمك وعافاك بهذه الصحة الطيبة والدخان يضرك، يعني بهذه الصورة إن تقبل منك فالحمد لله، ما تقبل منك ما جرى شيء. لكن إما أن تغير وإما أن تسكت لا، فأنت يعني بالأسلوب الحسن إن شاء الله لعل الله يغير. يقول أشكل علي أن الله سبحانه وتعالى يعذب أو يجازي لا يعذب إلا في الآخرة. لا، ما هو لا يعذب إلا في الآخرة، الآخرة هي دار الحساب الجزاء والعقاب، الدنيا دار عمل، والعمل أنواع، فيه كفر وفيه إيمان وفيه ظلم وفيه عدل وفيه خير وفيه شر، هذا دار الدنيا دار عمل. فالله قد لا يعذب ويترك الناس لأن الله جعل الدنيا هكذا ابتلاء، متى الجزاء؟ في الآخرة. لكن قد يعاقب عز وجل لحكمة، لكن الأصل أن الدنيا دار ابتلاء ليبلوكم أيكم أحسن عملا، متى الجزاء؟ في الآخرة. فإذا رأيت إنسان يعمل المعصية ولا يعاقب فلا تظن أن الله غافل عنه، لا، لكن الله جعل الدنيا دارا للعمل، أما الثواب والعقاب والحساب فإنه في الآخرة. هل يجوز للذين يبيعون خارج المسجد الصلاة عند أغراضهم؟ لا ما يجوز، الشخص إذا قيمة الصلاة عليه أن يجعل على أغراضه شيء ثم يدخل يصلي مع المسلمين. يعتقد البعض أنه لا يجوز للمعتمر أن يقصر شعره بنفسه عند التحلل وأنه لا يقصره إلا شخص آخر، لا، هذا اعتقاد باطل. التقصير ليس خاصا بفئة معينة، ولا بد أن يكون حلاق ولا بد أن يكون يعني غير محرم، لا، من قال هذا؟ ما أحد قال من العلماء. التقصير يكون من نفس الشخص يقصر بيده أو أخوه الذي معه حتى لو كان محرما، فهذا يعني فهم خاطئ. يقول دخل وقت المغرب ودخل المسجد ليصلي المغرب وعند دخوله المسجد قدموه إماما لهم، فماذا يفعل في هذه الحالة؟ هل يؤم الناس؟ نعم، رجل فاتته صلاة العصر حتى دخل، يعني ما صلى حتى دخل وقت المغرب، لا، أولا يصلي صلاة العصر، الصلاة بالترتيب إلا إذا خشي فوات الوقت، ولا يصلي إماما إذا كان سيصلي العصر، إلا إذا فات وقت العصر وما يمكن أن يستدرك قبل نهاية وقت فوات وقت المغرب فيصلي المغرب ثم يصلي العصر. لكن إذا أمكن أن يصلي العصر قبل المغرب فهو الأولى، أما إذا ما أمكن فسواء صلى إماما أو صلى مأموما كل ذلك جائز. يقول أيهما حق بالإمامة، رجل فيه خير وصلاح ولكنه لا يجيد قراءة القرآن قراءة صحيحة، ورجل حليق اللحية ويشاهد الأفلام السينمائية وتفوته صلاة العصر في المسجد ولكنه يجيد